بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام على علوم القرآن، اللي احنا وقفنا على الكلام على المكي والمدني، المبحث الرابع من المباحث التي أورادها صاحب الكتاب للكلام على المكي والمدني. يقول تمهيدا بين يدي هذا المبحث، يقول تولي الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكري ومقومات حضارتها، والأمة الإسلامية أحرضت قصر السبق في عنايتها بتراث الرسالة المحمدية التي شرفت بها الإنسانية جمعاء، لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يحدد الاهتمام بها مدى قبول العقل لها واستجابة الناس إليها، وإنما هي فوق زادها الفكري وأسسها الإصلاحية دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب. فنجد أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان والمكان، وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة وألوان الخطاب والتدرج في الأحكام والتكاليف. ومما روي في ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني تبلغ الإبل يعني يعرف يوصل له، هذه وسيلة المواصلات المتاحة. هذا أداء ده يعني المكي والمدني دوت أول المباحث التي عنيت بالظروف المحيطة بنزول آيات القرآن، يعني كل آية كان لها ظرف معين في النزول. اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بضبط المسألة، يقول لك الآية دي نزلت في المكان الفلاني في الزمان الفلاني بالسبب الفلاني، ما هيجي الكلام على أسباب النزول، وكما في الأثر بتاع ابن مسعود رضي الله عنه. ليه؟ لأن ده أعون على الفهم. احنا دايما بنكرر القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى إذن في النهاية أنت هتيجي في استنباط الأحكام وتتعامل مع الآية أن ألفاظها بتقول إيه، غالبا هيبقى هتتخطى حواجز الزمان والمكان، ولكن حواجز اعتبارات الزمان والمكان اعتبارات لابد منها، لأن أنت لما تيجي تفهم كلام معين مثلا يعني موقف حصل بين البشر، حتى موقف حصل يعني طالب بيتعلم من أستاذ بيتعلم من معلمه حرفة معينة، الموقف المعين اللي حصل بقى التاني بدأ يشرح عليه كلام، الكلام ده كان كلام بيشرح مبادئ عامة وأسس عامة، يظل الكلام عام بس أفضل وسيلة أنك تفهمه أنك تستحضر الموقف كامل، لأن هيبقى فيه إيماءات وإشارات وتعلقات بالموقف، وهذا أفضل طرق التعليم. يبقاش الكلام جامد، هتلاقي آيات في القرآن ما تعرفش، احنا بنقول العبرة بعموم اللفظ بس اللفظ فيه إشارة لشيء معين فعلتوه، يا لم عندما فعلتم كذا أو أو أو أو, أو, أو كان كذا. ذاك دايما احنا مثلا نقول قل هو من عند أنفسكم، دي من ضمن القواعد العامة في البلاء، انه ما نزلنا بلاء إلا بذنب، لكن انت لما تشرحها كده غير لما تستحضر اللي حصل في غزوة أحد واللي من أجلها نزلت هذه الآيات. فالقضية دايما انك تجيب كل الملابسات اللي الآية قالت فيها او نزلت فيها هتبقى أعون على الفهم. الأمر الثاني هتخرج بفوائد غير ما جاء مسألة استخراج الأحكام، مسألة التربية، ايه امتى يناسب الشدة وامتى يناسب اللين، امتى الالفاظ تبقى حادة وامتى تبقى رقيقة، امتى حتى انا كداعي بيسوق الحجج، امتى يقول حجج متعاقبة سريعة جدا، وامتى يطيل النفس في تقرير الحجة، وهكذا. يعني حاجات كتيرة ما مش لا ما يعني سوف تستفاد لو جبنا كل الملابسات. في النهاية كاستنباط احكام نهائي هيبقى العبرة بعموم اللفظ، لكن في فوائد كتيرة جدا، بل قد يكون المعنى مشكل لا يعرف الا بمعرفة سبب النزول. في ايات معناها يبقى واضح حتى لو انت تعرفش سبب نزولها، لكن في ايات فيها اشارة. طب اشارة لايه؟ الحاجة مش موجودة، يبقى ايه لازم انت تقول نزلت في كذا. ومثلا ذكرنا قبل هذا او ربما قريبا في درس العقيدة نتكلم على قل يا ايها الكافرون كصورة من صور البراءة الشديدة في القرآن، ازاي الان بتستخدم في ضد ما نزلت من اجله. الكلام اللي هي اللي بتؤول عليه ان هو اقرار للمشركين على دينهم، ده يأبى سياق الصورة الكلام نفسه، لكن لو انت بقى جمعتها الى سبب النزول يبقى تأبى تماما. ربما انت عشان تقعد تشرح لحد ان لا الآية مش كده او ان الصورة فيها براءة وانها مفتتحة بيا ايها الكافرون وان فيها نوع من الشدة، الكل ده هيبقى فيه قدر من الاشكال. لما تقول له ان آية نزلت اجابة، اجابة على ان الرفض العرض عرضه المشركون تعبد الهنا عاما ونعبد الهك عاما، يبقى يبان كان السياق عرض مساومة ونزلت الايات بقطع هذا الامر. اذا معرفة الملابسات المحيطة بنزول ايات معينة بلا شك مفيد جدا في معرفة المعنى التام لهذه الايات. وبعدين تكملوا بقى بان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب ايه اللي عايزين نعرفه؟ الملابسات هي نزلت لو في لو الآية دي نزلت عقب واقعة او عقب سؤال، قلنا ده سميناه ايه؟ سبب نزول، ده سبب نزول الآية. طيب لو قدرنا نعرف كل الملابسات الاخرى يبقى افضل، يعني ممكن نعرف في اي مرحلة من مراحل الدعوة، في بدايتها في نصها في اخرها. فاجمالا لان عشان يبقى الامر يسير، العلماء قالوا اجمالا كان في مرحلتين للدعوة، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. المرحلة طبيعة الدعوة يعني مش ان مسألة الانتقال من مكة للمدينة فقط، هو قدر الله تبارك تعالى ان يكون ان تعيش الدعوة فترة في مكة بتناقش قوم معاندين يغلب عليهم العناد اكثر من المجادلة المماطلة، زي مماطلات اهل الكتاب. مناقشة اهل الكتاب فيها نوع من المماطلة والشبهات، التمسك بان عندهم حق. لا، بتوع مكة ما كانوش كده، كانوا بيتمسكوا بالرفض، الرفض المبدأ الرفض لما يخالف ما هم عليه. ودي آفة موجودة عند الناس كلها، موجودة عند اهل الكتاب، بس اهل الكتاب كانوا بيستروها، يقعد يجيب كلام ان هو اهل الكتاب وانه عنده كذا وان هم على دين حق، وبعدين لما يعني في الاخر يقول لك خلاص لا لن نترك دينا، انهم لن يتركوا دين ابائهم واجدادهم. فكانوا مشركي مكة اوضح في عرض هذه الشبهة، ودي شبهة قوية جدا محتاجة تبين، وقلوب جامدة على حب الدنيا مش عايزين يعترفوا بالدين الحق مع انهم يعرفونه، عشان زعامة عشان رياسة عشان حب للآباء والأجداد. فناسب هنا كان طبيعة الخصم مختلفة، كان الدين في حالة استضعاف شديدة، وأي الأمر يحتاج إلى تربية إيمانية، الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. فكان في الاستضعاف الموجود في مكة يحتاج أسلوب معين في مخاطبة المسلمين وبيان يعني التربية العقدية نحو هذا. ربما في المدينة اختلف نوع الخصم، اختلف الطبيعة ان الدولة بقت للمسلمين، وجود النفاق. فبطبيعة الحال في مرحلتين رئيسيتين في تاريخ الدعوة، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. لصعوبة ان هو يحدد كل التفاصيل لكل آية، فقالوا سهل ان احنا نعرف ايه اللي من القرآن نزل في مكة وايه اللي من القرآن نزل في المدينة. يعني تقدر تقول ان ده موضوع كأنه هو الموضوع الأعم الواسع بتاع أسباب النزول. ما ما سبب النزول ده بتبقى واقعة غالبا بيبقى معروف هي كانت في مكة ولا في المدينة وإيه اللي حصل بالضبط، فلان قال كذا وحصلت واقعة كذا نزل الرد عليها كذا، أسباب النزول أمر أشد إحكاما من الكلام على المكي والمدني. الكلام اللي احنا الآيات اللي مش عارفين لها أسباب نزول، ما احنا لو عرفنا سبب النزول يبقى عرفنا انها مكي ولا مدني، او عرفنا حتى لو ما سميناهاش مكي او مدني عرفنا حولها يعني كل ما نريد ان نعرفه حولها. طب لو هي مش عارفين سبب نزولها يبقى لو عرفنا اجمالا هي نزلت في انه مرحلة، ده ممكن يفيد اكثر في يعني معرفة هذه الايات وفقهها ومعرفة ما فيها من أحكام. فإذا الكلام على المكي والمدني طبعا، ومثله الصيف والشتاء والليل والنهار، ده يعني الحاجة إليه أقل، لكن هذا لما جت آيات معينة عرف أنها نزلت في الصيف فبيقولوا ليه يعني ده لعلك تحتاجها في تحديد تاريخ مثلا، يعني كما سيأتي احد الاسباب اللي عموما اللي انت احيانا في النسخ والمنسوخ تحتاج التاريخ، فبعض الحاجات ديت بتفرق في مثلا النسخ والمنسخ. لكن عموما كفقه الايات ومعرفة ما يدور حولها يبقى احنا عايزين نعرف سبب النزول، فان لم يكن سبب النزول فنعرف الظروف العامة، ما هوش سبب نزول بقى بس الظروف العامة للأمة الإسلامية وقت ما نزل عليها هذه الآيات، يبقى ده هنعرفه عن طريق معرفة المكي والمدني. فلذلك هيتكلم بعد كده على يعني تعريف ايه هو المكي وايه هو المدني، فهيختار وده الأقرب ان احنا اللي نزل قبل الهجرة يبقى مكي، نزل في مكة نزل في الطائف، اللي نزل بعد الهجرة يبقى مدني، لأن هو ده أقرب تقسيم يفيدنا. لكن لو قلنا اللي نزل في مكة بعد الهجرة يبقى مكي، يعني ما مش هو ده اللي احنا بنقوله سمات الدعوة عموما. ومع ذلك يبقى ان الآيات اللي معروف لها سبب نزول خاص ده دي بقى هتبقى تقدر تستنبط منها معاني أكتر كمان من ان مجرد انك تعرف ان دي نزلت في المرحلة الايه المكية او نزلت في المرحلة المدنية. في الواقع معرفة المكي والمدني بيفيد في دراسة الاطار الروح العامة للتشريع اكثر من دراسة اية اية، او الروح العامة للخطاب، او الطريقة المثلى في مناقشة الوثنيين، والطريقة المثلى في مناقشة اهل الكتاب، الطريقة المثلى في معالجة شبهات المنافقين وهكذا. فمعرفة يعني مراحل نزول الآيات يفيد في هذا الجانب. يبقى إذن هذا أحد القواعد الإجمالية المتعلقة بمعرفة كتاب الله. كتاب الله نزل منجما لحكمة، نزل إنه ينزل الآية فيها فائدة وفيها خير وفيها نور وفيها هداية بصفة عامة بألفاظها كده فيها هداية، لكن توقيت نزولها دي هداية خاصة، يعني نزلت بعد الموقف ده او اثناء الموقف ده او في المرحلة اللي المسلمين فيها بيعانوا من كذا، ده دي هداية اشد. فهذا عشان يعني يبقى انت تعرف مثلا اللي بيبقى بيمر بمرحلة انكسار او هزيمة، امة بتمر بمرحلة انكسار يبقى عايز ما هو مر الصحابة بمرحلة انكسار ونزل سورة آل عمران، تفرق لما انت هتبقاش تبقى لو انت قريت سورة آل عمران بدون ما تعرف مليئة بالفوائد والعبر، لكن لما تعرف ان دي انك ان دي نزلت على الجماعة المؤمنة وهي تمر بحالة انكسار، يبقى انت كل ما تمر بحالة انكسار عايز تقرا القرآن كله بس بالذات تقرا ايه الحاجات دي وتركز قوي، لان دي هتعالج لك ايه اللي بيدور في ذهنك وذهن اخوانك المؤمنين الان المنكسرين اللي ابتلوا بابتلاء، هل يظنون بالله الظنون، هل يفعلون كذا، هل يبقى وايه العلاج وايه التشخيص. كأن يبقى انت لما تعرف كده تقدر تخلي القرآن دايما كأنه بينزل عليك. شوف سبحان الله ابو بكر رضي الله عنه لما يعني قبض صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال وكأنها لم تنزل إلا الساعة. هو ده درس مهم جدا في مسألة الفقه عن الله عز وجل كتابه. شوف هو لما قال الآية المناسبة في السياق المناسب هم ذهلوا عنها، ولكن لقوة كمال إيمان أبي بكر رضي الله عنه المصيبة جديدة عليه، ده هو صاحبه وخليقه ويعني كان أبو بكر أحب الناس إليه من الرجال، وكان يعني قرينه في السن وفي الهجرة، وكان وزيره، يعني لو أن أي حد زعلان حيكون حزن أبي بكر رضي الله عنه أشد. ولكن إيمان الراسخ قال الآية دي تتقرى دلوقتي كأنها لم تنزل إلا الآن. في مواقف كده فعلا تبص تلاقي أنت من يعني في كرب وفي بلاء وفي وبعدين تقرا الايات كان الايات دي نزلت عليك، كانها نازله بالذات. احنا يعني اللي بنعيشه دايما كلام على المنافقين والكلام على كيد اليهود والنصارى، وذا الموضوع الرئيسي لسورتي البقره وآل عمران، عشان كده السورتين دول لهم اهميه عظيمه. تقراهم الان فعلا تحس انك تجد شفاء لما تجده من انواع التشغيب وانواع كذا وكذا كذا. ده نوع الفقه عن الله تبارك وتعالى، انك تعرف ملابسات المحيطة بنزول كل آية، لان هي كل آية فيها هداية بألفاظها، ألفاظها دي فيها هداية وفيها نور، لكن انت ان دي مناسبة قوي تتقال في المكان ده دي هداية اخص، ودي اللي احنا بنعرفها بأسباب النزول. واوسع منه شوية الكلام على الايه، على المكي والمدني، عشان كده هو دايما اللي بيكلمه في علوم القرآن بيبتدوا بالأعم الواسع وبعدين يديك الايه الأخص، بيتكلم على المكي والمدني وبعدين يتكلم على أسباب النزول، يتكلم على أسباب النزول. يقول والدعوة إلى الله تحتاج إلى نهج خاص في أسلوبها إزاء كل فساد في العقيدة والتشريع والخلق والسلوك، ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها وتربية اللبنات التي تأخذ على عاتقها القيام بها، ولا تسن أسسها التشريعية ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله وبصيرة. والذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها، وإن كانت الثانية مبنية على الأولى في الأحكام والتشريع، فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم يعبدون الأوثان ويشركون بالله وينكرون الوحي ويكذبون بيوم الدين ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم ألداء في الخصومة أهل مماراة ولجاجة في القول عن فصاحة وبيان. حيث كان القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة وشهبا منذرة وحججا قاطعة يحطم وثنيتهم في العقيدة ويدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية ويهتك أستار فسادهم ويسفه أحلامهم ويقيم دلائل النبوة ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار، ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا بمثل القرآن ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى. فتجد في مكي القرآن ألفاظا شديدة القرع على المسامع تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب، فكلا الراضعة الزاجرة والصاخة والقارعة والغاشية والواقعة، وألفاظ الهجاء في فواتح السور، وآيات التحدي في ثناياها، ومصير الأمم السابقة، وإقامة الأدلة الكونية والبراهين العقلية، كل هذا نجده في خصائص القرآن المكي. يقول وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين فصبرت وهاجرت بدينها مؤثرة ما عند الله على متاع الحياة. حين تكونت هذه الجماعة نرى الآيات المدنية طويلة المقاطع تتناول أحكام الإسلام وحدوده وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وتفصل أصول التشريع، وتضع قواعد المجتمع، وتحدد روابط الأسرة وصلات الأفراد وعلاقات الدول والأمم، كما تفضح المنافقين وتكشف دخيلتهم، وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم. وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني. فهذه يعني طابع عام في القرآن المكي وطابع عام في القرآن المدني، ولكن هذا لا يعني ان كان هذا كل الآيات المكية كمثلا شديدة الوقع وكل الآيات المدنية طويلة هادئة الواقع، لا، لأن البعض المستشرقين وانت دايما تبقى في جانب تلاقي الشيطان لا يسكت عنك أبدا ويحاول انه يستثمر دائما أي شيء لصالحه، لصالح الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فتلاقي الشيطان يجي يخلي المستشرقين يبحثوا ويفتشوا في كتب علوم القرآن، يقول لك شو ده انتوا اللي بتقولوا ان القرآن المكي مختلف عن المدني. يبقى اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة وذهب الى المدينة تعلم من اهل الكتاب فاختلف اسلوبه. يعني طب هو في مكة كان بيتعلم من مين؟ يقول لك من غلام كان يهوديا. طب ما هم اهل كتاب برضه لو كان القضية. طب والاصيل اللي عنده الاصل خضع للي عنده الفرع، طب ما كانوا يظهروا هذا العلم وهذه الفصاحة وهذا الإعجاز وهذا البيان. كلام ساقط من أوله إلى آخره، كما ذكرنا أنه يقال أن تغير الأسلوب من المكي إلى المدني كان بسبب مخالطة أهل الكتاب هو للأغراض التشريعية التي ذكرناها. ومع ذلك يبقى مثلا يعني أن سورة القارعة، سورة القارعة مكية، وسورة الزلزلة قرينتها مدني. المسألة يبقى مش المسألة ان اختلف الاسلوب تماما، لا، بل الغالب الكلام اغلبي. وإلا تجد في بعض احنا واحنا بنتكلم في التفسير في سورة البقرة ذكرنا ان بعد مناقشة طويلة جدا مع اليهود وكانت فيها نوع من اطالة النفس في إلقاء الحجة وإعطاء الخصم فرصة للتدبر في الكلام اللي بيتقال قبل الكلام على موضوع القبلة، الأمر اختلف وصارت الكلام فيه نوع من أنواع التقريع والتوبيخ والإيجاز في إلقاء الحجج، لأن في صورة واحدة وهي مدنية كلها بالاتفاق. فإذا المسألة مش بالصرامة اللي البعض بيصورها، وبعدين بعد ما بيصورها كده يقوم يعللها بعلل في غاية الفساد. آخر حاجة يمكن ان عاقل يفكر فيها انه كان هناك معلم للنبي صلى الله عليه وسلم لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم، ويراه يظهره الله على الناس كافة بهذا الذي علمه اياه. لو الفرض ده صحيح طب يبقى يسكت، يعني هذا مما لا يطيق بشر ان يكون عنده هذا الامر وبعدين يلاقي تلامذته والعياذ بالله كما يزعمون تلميذه يعني نبغ بعين ما تعلمه منه وهو يعني يسكت ويترك هذا الامر. وكل الخصوم ده الخصوم ايه اللي حصل فيهم؟ اليهود والنصارى اللي بيقولوا تعلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وشردهم. طب كان دول هيسكتوا لو كان لو كانوا هم وفوا، هذا من قدر الله، لو كانوا اليهود وفوا بعهدهم كان وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبقى في شبهة ممكن بعد كده يقول لك ما هو عاشوا طول عمرهم رغم اختلاف الدين على هذا العهد. لا، ده هم اللي نقضوا لكي يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حل من عهدهم ويجاهدهم ويخزيهم الله بأيدي المؤمنين، ويبقى دول لو كان عندهم أي فرصة يدافعوا عن وجودهم وجودهم كأفراد خلاص ده هم بيذوبوا ما بين اللي بيهجروا ما بين اللي بيقطر رجالهم وكل ده هم عندهم علم مشابه بل الأصل عندهم الأصل مش عارفين يظهروه يجمعوا العرب حولهم. وكان بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو ما زالت الأمة الإسلامية لبنة ضعيفة لغاية الأحزاب وكانت بداية التحول. اليهود كل الوقت ده لو عندهم حاجة يظهروها يدوها للقريش تقول على اليهود عندهم أحسن مما عند محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأمر انتهى وقريش عايز حاجة من دي بس. فإذا تصور إن كان في حد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لديه القدرة على إجابة التحدي ولم يجبه تصور لا يمكن أن يقبله عقل، لأن كل الدنيا تضررت على مناصبهم ورياستهم، وإلا فهذا نور ورحمة للناس، لكن ما هم ما شافوش في النور والرحمة أو رفضوا هذا النور والرحمة لأنهم خايفين على رياساتهم وعلى دنياهم. طب لما هم تضرروا بواقع الأمر لو كان وهم معهم القوة والغلبة والمنعة والإسلام هو اللي اختصر عليهم السكة وقال لهم احنا موضوع التحدي القرآن هاتوا زيه، يبقى خلاص الدعوة تنتهي من تلقاء نفسه، يبقى ما جبتوش زيه يبقى خلاص أنتم محجوجون، مستحيل يبقى حد من دول كان عنده حاجة. ده كما ذكرنا بيستثمروا هذا التقسيم لبث الشبهات. طبعا قلنا ده حسب الغالب، المجتمع ده كان ايه اللي بيحتاجه، المجتمع ده كان ايه اللي محتاجه اكثر، والا القرآن فضل موجود، القرآن المكي فضل الصحابة يقرؤوا يتربوا عليه، ولكن كما ذكرنا القرآن كله فيه هداية وفيه نور، ولكن فيه هداية خاصة في ان دي تتقال في الموقف ده، عشان انت بتمر في حياتك بمواقف فيها انتصار عايز تتذكر أن الله هو الذي نصركم، في مواقف فيها انكسار عايز تتذكر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين، في مواطن وهكذا في حجج وشبهات بتقال فجوابه هكذا وكذا وكذا. يبقى إذن هذا هو الفائدة من دراسة هذا الموضوع. فهذا كان تمهيد منه حول هذا الموضوع وبيان أهميته وبيان والإشارة إليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه من أن هذا عناية الصحابة بهذا الأمر سبقت عناية غيرهم به. ثم الجزئية بعدها يبين عناية العلماء بعد ذلك على مر الأجيال بهذه القضية مع ضرب الأمثلة وبيان الفوائد نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. تبارك الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.